يعني على أساس أن القراءة في المصحف أجمع له، لأن الإنسان إذا رأى الحروف وهو يقرأ نظرا ترسخ هذه في ذهني. وهذا على كل حال يعني كما قال المصنف، وإلا في القراء إذا ما يسمحون بالقراءة من المصحف حتى يعرفون أن تحافظ ولا لا، لأنه لا يجاز إلا الحافظ. ولو أن إنسان قرأ وأخذ إجازة تلاوة ينبغي أن ينص على أنه ليس بحافظ، يعني يقال قرأ فلان كذا من المصحف وأشبه ذلك، أو إذا كان يقرأ نصفه ونصفه. وإلا الذي ينبغي الحقيقة أن الإنسان يعني ما يجيز، يعني من لم يحفظ القرآن إلا أن ينص في الإجازة على ذلك.